نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فلقاء يتجدد مع شرحنا لكتاب رياض الصالحين للإمام أبي زكريا يحيى ابن شرف النووي عليه رحمة الله، ومع أول الأحاديث التي بدأ بها المصنف عليه رحمة الله تعالى. فقال رحمه الله: وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث يا أحبتي من الأصول العظيمة لديننا، بل يعد قاعدة جليلة من قواعد هذا الدين، والذي يقاس به الأعمال من حيث القبول والرد، ومن حيث الكثرة في الثواب أو القلة. بل قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله أن هذا الحديث يعادل ثلث الدين، ثلث دين الإسلام، هذا الحديث يوازي ويساوي، بل قال يدخل هذا الحديث، حديث الأعمال بالنيات، في 70 باب من أبواب الفقه. وقال الإمام أحمد عليه رحمة الله: أصول هذا الدين 3، أي 3 أحاديث. حديث إنما الأعمال بالنيات، وهو الحديث الذي معنا، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث الحلال بين والحرام بين. فسر أهل العلم معنى كلام الإمام أحمد أن الدين قائم على فعل الطاعات، وهذا يدخل في النيات، وترك المحظورات، وهذا يدخل في ترك ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه أو لم يفعله، كذلك في التحري والتورع عن الشبهات. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فترك الشبهة من الدين ومن الورع. بدأ المصنف عليه رحمة الله ويقول عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وأمير المؤمنين لقب، أول من تسمى به هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الفاروق، عمر بن الخطاب القرشي العدوي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، كان في الجاهلية سفيرا لقريش بين القبائل، وكان في بداية أمره شديدا على المسلمين في الإيذاء والتعذيب، بل أثر عنه أنه كان رضي الله تعالى عنه يضرب سمية أم عمار رضي الله تعالى عنها ويقول لها: والله لا أتركك حتى أمل، يعني يظل يضربها حتى يمل من الضرب والعياذ بالله، ورضي الله تعالى عنه وأرضاه. فننظر إلى الحال، ثم ننظر بعد ذلك إلى المآل. ثم قذف الله عز وجل الإسلام في قلبه فأسلم علانية وهاجر علانية وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها، بل كان وزير النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عن أبي بكر وعمر: هما لي كالسمع والبصر، أبو بكر وعمر اللذان يسبهما الشيعة، بل من دين الشيعة التقرب إلى الله عز وجل بسب الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. كذلك ولي الخلافة، خلافة المسلمين، بعد أبي بكر الصديق لما استخلفه أبو بكر على المسلمين، فكانوا يسمونه خليفة خليفة رسول الله، فقال: هذا لا ينبغي إلا لأبي بكر الصديق، فسموه ولقبوه بأمير المؤمنين. تقلد الحكم في السنة 13 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكثر الله عز وجل به كثرة، وقصر به ملك قيصر، وفتح الفتوحات، ومصر الأنصار، إلى أن مات شهيدا للمحراب في العام 23 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت خلافته بركة على الإسلام والمسلمين. يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الأعمال لا تعتبر إلا بالنيات، أي المقاصد، قصد القلب. الأعمال لا تعتبر إلا بالنيات. ففي علم اللغة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، هذا أسلوب حصر وقصر، أي ما الأعمال إلا بالنيات، أي لا تعتبر الأعمال إلا بالنيات، من حيث القبول أو الرفض، من حيث كثرة الثواب أو قلة الثواب، على حسب النية. فبين النبي صلى الله عليه وسلم مثالا لهذه القاعدة الجليلة، فقال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله. والهجرة في اللغة هي الترك، ومنها قول أبو إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال: لئن لم تنتهي يا إبراهيم لأرجمنك، وهجرني مليا، أي اتركني. وأما في الشرع هي ترك ما نهى الله عز وجل عنه. ووقعت في الإسلام على وجهين، الهجرة وقعت في الإسلام على وجهين: الهجرة الأولى الهجرة من دار الخوف إلى دار الأمن، وهذه كانت في هجرتي الحبشة، فالصحابة رضي الله تعالى عليهم هاجروا مرتين إلى الحبشة وهي بلاد أثيوبيا الآن، والهجرة إلى المدينة النبوية. والوجه الثاني من الهجرة الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، وكان ذلك بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من كانت هجرته إلى الله ورسوله، يعني نية وقصدا ابتغاء وجه الله عز وجل وللقرب من النبي صلى الله عليه وسلم ولتعلم العلم الشرعي الذي يوصل إلى رضا الله عز وجل، فهجرته إلى الله ورسوله. هذا الكلام اختلف فيه أهل العلم، هل هو على التأسيس أم على التأكيد، أي هل يؤكد المعنى أي هجرته مقبولة عند الله ورسوله، أم أنه يفيد معنى آخر. فالأرجح أنه يفيد معنى آخر، أي أنه للتأسيس. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا، فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا، هذا معنى الكلام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أراد بالهجرة أمرا من أمور الدنيا، فهجرته إلى ما هاجر إليه. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى دنيا يصيبها كما فعل في الأولى، وذلك للتحقير من كل شأن يبعد المسلم عن نيته الحقيقية في ابتغاء مرضات الله عز وجل ورضوانه. هذا المعنى الإجمالي للحديث. ذكر أهل العلم أن هذا الحديث له سبب، ففي معجم الطبراني الكبير أن رجلا من حديث عبد الله بن مسعود أن رجلا كان يريد أن يخطب امرأة فأبت أن تتزوجه إلا أن يسلم ويهاجر، فهاجر هذا الرجل، ولكن لماذا؟ ليتزوج هذه المرأة، وكان اسمها أم قيس، فسمي مهاجر أم قيس. ولكن قال العلماء المحققون وإن كان هذا الحديث صحيحا في السند إلا أنه لم يثبت أنه سبب لهذا الحديث، كما قال ذلك العلامة ابن حجر في فتح الباري وتبعه في ذلك الإمام ابن رجب الحنبلي. نأخذ من هذا الحديث فوائد سريعة قد كتبتها لكم على جهة السرعة. الفائدة الأولى فضل البخاري ومسلم. البخاري ومسلم، من البخاري ومسلم؟ نحن نسمع دائما أخرج الإمامان البخاري ومسلم، حديث متفق عليه، أخرج الإمام البخاري في صحيحه، أخرج الإمام مسلم، ولا نسمع شيء عن هؤلاء الأئمة. وهؤلاء الأئمة هم الذين جعلهم الله عز وجل سببا في حفظ هذا الدين. لذلك تجد الآن الحملة شرسة على إسقاط البخاري، وإسقاط البخاري يعني إسقاط الدين، يعني إسقاط الدين، نعم يعني إسقاط الدين، لأنهم لا يريدون شخص البخاري، ولكن يريدون ما اشتهر به البخاري. الذي اشتهر به البخاري هو صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك لما يسقط لك السنة يسقط الدين. فهم يقولون إن البخاري بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 200 عام، كيف كتب هذه الأحاديث وكيف يدعم صحتها؟ لجهلهم بهذا العلم، ولا يعلمون أن هذا الرجل تعب كثيرا، واسمه محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن بردذبة ابن المغيرة الجعفي البخاري. هذا الرجل انتقى صحيح البخاري من بين 600,000 حديث لكي يخرج لنا 7,200 وكسر من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتحرى فيها شدة الصحة من العدالة والضبط للرواة، بل كان لا يضع حديثا في كتابه حتى يغتسل ويستخير الله عز وجل في وضع هذا الحديث في هذا الكتاب. فكان عليه رحمة الله آية من آيات الحفظ والعلم والديانة. توفي عليه رحمة الله عام 256 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء من بعده تلميذه مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري عليه رحمة الله، فنحى نحو شيخه وأستاذه البخاري، فألف صحيح مسلم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وانتقاه من بين آلاف الأحاديث، فخرج لنا 4,000 حديث من دون تكرير، أما بالتكرار فيجاوز 7,000 حديثا أيضا. وهؤلاء أو هذان الكتابان تلقاهما أهل العلم بالصحة بإجماع الأمة، بل قال الناظم من بعض أهل العلم تشاجر قوم في البخاري ومسلم، فقالوا لي أي زين تقدموه، يعني أي شيء منهم تقدم في الفضل. فقال الناظم قلت لقد فاق في البخاري صحة وفاق في حسن الصناعة مسلم، أي أن البخاري تفوق على مسلم في شدة الصحة، وانفرد مسلم بحسن الصناعة الحديثية عليهم رحمة الله، فهم الذين تعبوا وجابوا الأمصار يسافرون من مصر إلى الحجاز إلى اليمن إلى بلاد ما وراء النهر طلبا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتينا العلم في كتاب كما هو حالنا الآن. أكتفى شيخنا بهذا القدر. أكمل يا أخوان ولا؟ الفائدة الثانية فضل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين حملوا لنا الدين وتلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم وطاروا به في البلاد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرضوا لأنفسهم بالدنية كما نفعل نحن الآن، كل همنا الشغل ومطالب الأولاد وغير ما ذلك. هم خرجوا يحملون أرواحهم على أيديهم وتضرب رقابهم وتسفك دماءهم، يفتحون البلدان والأمصار، لا يفتحونها لأجل السبي والغنيمة ولا لأجل التوسعات، إنما يفتحونها ليقيموا دعوة الله عز وجل. لنخرج نحن الآن في القرن 15 الهجري نقول في اليوم والليلة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. ذكرهم الله عز وجل وقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. هم المخاطبون ابتداء بقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ومع هذا نجد الآن الشيعة قاتلهم الله يكفرون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ونجد من المسلمين من يحاول أن يجعل بيننا وبينهم تقارب، بل يتهموننا بإثارة الفتنة، ولكن هم الذين يثيرون الفتنة، فكيف أصافح قوما أو أبغي معهم تقريبا في الدين وهم ينقضون أصل ديني؟ يكفرون الصحابة ويقولون أن القرآن هذا الصحابة أخذوا منه 17,000 آية، ويتهمون أمنا عائشة بما برأها الله عز وجل، فكيف يكون بيننا وبينهم تقريب؟ هذا محال. الفائدة الثالثة أن مدار الأعمال على النيات صحة وفسادا، كمالا ونقصانا، طاعة ومعصية، وهذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن العمل يعتبر على النية على قصد القلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، فيكون الصحة والفساد على النية. فهذا رجل قام ليصلي، ولكن قام ليصلي ليراء الناس، حبط عمله وفسد، لأن الله عز وجل يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك كما جاء في السنة الصحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم، أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه والعياذ بالله، نعوذ بالله من الشرك، فيبطل العمل. كذلك رجل قام ليصلي ولكن قام في أول الأمر لله عز وجل، ثم طرأ على عمله رياء ولم يدفع، فهذا ينقص من عمله بقدر ما دخل فيه. أو رجلا خرج في الجهاد في سبيل الله فكانت نيته لله عز وجل، ثم دخلت مع نيته حب الغنيمة، فهذا ينقص من أجره. أما إذا ابتغى بجهاده رئاء الناس هذا العمل يبطل بالكلية. كذلك من الفوائد أن النية شرط أساسي في العمل، ولكن بلا غلو في استحضارها، كما قلنا أنه لا ينبغي للإنسان أن يقف ويقول نويت أن أصلي ركعتين صلاة الفجر خلف هذا الإمام، هذا كله باطل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا يفسد العمل على صاحبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ولكن توجهي للصلاة هو الذي هذه هي النية، قصدي للصلاة هذه هي النية. الفائدة الثالثة الأعمال الصالحة بالنيات الصالحة، والنية الحسنة لا تجعل المنكر معروفا ولا البدعة سنة، فكم من مريد للخير لم يبلغه. يعني ايه الكلام ده؟ الاعمال الصالحة بالنيات الصالحة، فقلنا ان شروط قبول العمل شرطان اساسيان: الاخلاص لله، فالانسان اذا لم يخلص لله عز وجل لم يتقبل عمله، ثم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا توافرت النية الصالحة في العمل صار العمل صالحا. ولكن قال: النية الحسنة لا تجعل المنكر معروفا. بمعنى رجل يطوف حول القبر، وهذا منتشر في بلادنا، وهذا مما يطنطنون عليه الآن أن السلفية تهدم الأضرحة وغير ما ذلك من الكذب والزور وغير ما ذلك، ولكن هذا في دين الله باطل، إذ هذا من الشرك. رجل يطوف بالأضرحة وهو مخلص جدا في عبادته لله عز وجل، ويتقرب بهذا العمل لله، ويقول أنا مخلص، بل إن المشركين القدامى كانوا يقولون: يا شيخنا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعبدوا الأصنام لتقربهم إلى الله. فهذا لا يبرر حسن النية والقصد في سوء العمل. أو امرأة كما قيل في بيت شعر: أمنفقة اليتامى من كد فرجها، لك الويل، لا تزني ولا تتصدقي. امرأة بلهاء كانت تزني لتتصدق، فأرادت بنيتها أن تعمل عملا صالحا، فأرادت أن تتصدق ولكن ليس معها مال، فزنت لكي تتصدق. فقال لها الشاعر: أمنفقة اليتامى، تنفقين على اليتامى من كد فرجها، لك الويل، لا تزني ولا تتصدق. فالنية الحسنة لا تقلب المنكر معروف ولا تقلب البدعة سنة، محال. كذلك من الفوائد وجوب الاعتناء بأعمال القلوب ومراقبتها، إذ جعل الله تعالى عمل القلب شرط كما قلنا في قبول العمل. الله عز وجل قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فعمل القلب معتبر عند الله عز وجل. كذلك ما أحزن من يرائي، نسأل الله العافية، فهذا رجل حديثه في الصحيحين في إحدى المعارك، وفي جمع الروايات كانت غزوة حنين، ما ترك شاذة ولا فاذة من المشركين إلا لحقها وتبعها. فلما انفصل الجيشان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجيش، قالت الصحابة: ما أبلى منا رجل مثل ما أبلى فلان، يعني فعل فعلة في البلاء في الجهاد والقتال ما فعل مثل هذا غيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو من أهل النار والعياذ بالله. فضج الصحابة، حصل نوع من أنواع مفاجأة، فقالوا: من منا من أهل الجنة إذا كان هذا من أهل النار؟ يعني إزاي بقى لو ده دخل النار يبقى من منا هيخش الجنة؟ فقام رجل وقال: لأتبعن، يعني الرجل ده أنا هراقبه. ففي اليوم التالي لما التحم الجيشان صار هذا الرجل ليس له مهمة إلا أن يتبع هذا الرجل، إذا وقف إذا تحرك، والرجل يقاتل بعنف، ولكنه أصيب بجراحة فلم يتحمل، فجاء فأخذ السيف فوضع نصله في الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم اتكى عليه وقتل نفسه. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أنك رسول الله. فقال: وما هذا؟ فأخبره بخبر الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، والعياذ بالله، هذا هو الرياء، نسأل الله العافية، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس فيسبق عليه الكتاب أي الأجل، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. فيجب الحذر الحذر في مراعاة عمل القلب قبل أن أهم على عمل. أسأل نفسي هفعله لمن؟ لله عز وجل أم لكي أنال ثناء الناس أو غير ما ذلك؟ فإن جاءني هذا أستعذ بالله وأمضي في العمل ولا أدع العمل، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني الإخلاص. ما رواية تانية، الرواية دي بتاعة المقاتل، الرواية الأخرى حديث عبد الله بن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم ينزل الملك إلى آخر الحديث. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وترى الرجل يعمل بعمل أهل الجنة العمر الطويل فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. ثم قال العكس فيه، الذي يعمل بعمل أهل الجنة النار العمر الطويل ثم يعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. فلما جمعت الروايات أرادت فك هذه المبهمة، فإنك إذا سمعت هذا قلت والعياذ بالله، يعني أنا أظل نفسي طول عمري بعبد الله وبسجد واركع في الآخر أخش النار؟ فقال الإمام ابن القيم لما جمع الروايات: حاشا لله عز وجل أن يجعل عبدا طائعا راقعا طيلة عمره له ثم يختم له بالنار، وأن يجعل عبدا عاصيا فاجرا ثم يختم له بالجنة. طب إيه حل المشكلة يا ابن القيم؟ قال أمران: الأمر الأول في هذا الحديث الذي ذكرته أنه كان يعمل العمل فيما يبدو للناس أي رياء وسمعة. الأمر الثاني وهذا أيضا يعني طالما رزقناه، أنه كان فيه هذا الرجل الذي يظهر الصلاح كان فيه خبيئة سوء والعياذ بالله، أي أنه أمام الناس التقوى والصلاح وغير ما ذلك وهو كذلك، ولكن فيه خبيئة سوء خصلة سيئة ومعصية يعلم أن الله يمقتها ولا يجاهد فيها نفسه، لأن الذي يجاهد نفسه الله عز وجل يهديه السبيل، ولكن هذا لا يجاهد فيها نفسه فتقدر له سوء الخاتمة والعياذ بالله. والعبد الطالح الفاسد غلبت عليه نفسه وغلبت عليه الشهوات ولكن فيه خصلة خير، هو يحاول أن يخرج من هذا الشر ولكن لا يستطيع، ففيه خصلة خير يعلم أن الله يحبها فيواظب عليها، عسى الله عز وجل أن يهديه فيهديه الله تعالى، لأن من أسماء الله الحسنى يا إخوان الشكور، والشكور هو الذي يجازي بالعمل القليل الأجر الكبير الكثير. أما سمعت للمرأة البغي التي امرأة بغي تتاجر بعرضها خرجت من بيت زينة ولكن أصابها عطش وظمأ فنزلت إلى بئر فشربت، ثم خرجت فخلعت موقها ووجدت كلبا يلهث الصرع أعزكم الله من شدة العطش بيلحس التراب، فما كان منها إلا أن قالت ورق قلبها لله قلبها لله عز وجل، وهذا من الإخلاص، فقالت إن هذا الكلب بلغ به العطش مثل ما بلغ به، فخلعت موقها أي حذائها ونزلت البئر فسقته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فشكر الله لها عملها فغفر لها، غفر لها جميع سبحانه وبحمد. الفائدة الأخيرة لكي لا أطيل، أن الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام من أفضل العبادات إذا قصد بها وجه الله تعالى، الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام. سيأتي معنا في هذا الباب حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، أي لا هجرة من مكة إلى المدينة لأن مكة صارت ديار إسلام، فمنعت الهجرة من مكة إلى المدينة، لكن الهجرة قائمة ما دام يقاتل الكفار من ديار الشرك والكفر إلى ديار الإسلام. وهذه أوجه نفسي وإياكم لها، أن المسلم في المقام الأول الانتماء الذي ينتمي إليه ليس للأرض وليس للأشخاص، إنما ينتمي لله ورسوله. دعكم من المواطنة والأرض وحبها وغير ما ذلك، كل هذا يأتي بعد حب الله ورسوله. فلو أنك في أرض ما كما كان الصحابة في مكة وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ثم ضيق عليه وأوذي وأوذي أصحابه لم يتمسك بالأرض وقال أرض وهذا الكلام ده، ولكن قال والله لأنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى خلق، ولكن قومك أخرجوني منك. فخرج منها وخرجت الصحابة منها لأجل الله عز وجل. فلا نتمسك بأرض ولا عرض ولا ولد ولا مال أمام حب الله ورسوله، فهذا لابد أن يكون انتماؤنا في المقام الأول. ولا أريد أن أطيل عليكم وأسف يعني فعلا على الإطالة، أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا نعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.